بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في فصل آداب الفتوى، قال رحمه الله في المسألة التاسعة: وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به، فيقول: أضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا. هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. قال أبو عمرو: طيب، السلام الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله رحمه الله: وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به، فيقول: يضربه السلطان كذا وكذا إلى آخره. وهذا الكلام فيه نظر، وذلك لأن التعزير الحدود والتعزير شأنها إلى القاضي لا إلى المفتي، فكلامنا هنا أو كلام المؤلف هنا فيما يتعلق بالمفتي، والمفتي ليس له أن يحكم بما يتعلق بالتعزير، بل الحكم فيه مختص بالقاضي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو عمرو: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه، والبيان أولى. نعم، وهذا كسابق أيضا، عليه القصاص أو التعزير وما أشبه ذلك يكتبه على أنه حكم، على أنه حكم قضائي، هذا الصواب خلافه، لأن الأحكام القضائية المرجع فيها إلى القاضي وليس المفتي. المفتي يبين الأحكام الشرعية، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب. أما ما يتعلق بالعقوبات فالعقوبات مرجعها إلى القاضي أو الحاكم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. نعم، يقول: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى، يعني لو كتب الجواب في ورقة ثم ضاقت الورقة لم يجد متسعا، فإنه يكتبه في رقعة أخرى ويبين، يقول يتبع أو يرقم الصفحة أو ما أشبه ذلك. فإن أمكن أن يكتب الجواب في رقعة واحدة أو في صفحة واحدة فهذا أولى لئلا يحصل تحايل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره: والأمر في ذلك قريب. قال رحمه الله: الحادية عشرة: وهذا أولى، إذا كتب كونه يكتب في الحاشية أولى من أن يكتب في ورقة أخرى، لأنه إذا كتب في حاشية الورقة أصبح الجواب في ورقة واحدة أو في رقعة واحدة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحادية عشرة: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى. طيب، يقول: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف عرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقة فليقتصر على مشافهته بالجواب، إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن لا يكتب الجواب في ورقة فإنه يشافهه ويكتب مشافهة، بشرط أن يدرك المفتي أن المستفتي فهم الجواب. قال: وليحذر أن يميل في فتوى مع المستفتي أو خصمه، فيميل لأنه قريب له أو صديق له، يفتيه بما فيه الرخص ويفتي لغيره بما فيه الشدة، هذا من الجور ومن الميل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه. نعم، إذا كان الحقوق كحقوق الزوجة وحقوق الزوج، يكتب الحقوق الزوجية التي تتعلق بالزوج، فالزوج له حقوق وعليه حقوق، والزوجة لها حقوق وعليها حقوق، فإذا كتب يجب على الزوجة كذا وكذا يكتب الحقوق التي لها والحقوق التي عليها وهكذا بالنسبة لبقية المسائل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس له أن يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات بوجوه المخالص منها، وإذا سأله أحدهم. وقد سبق أن مسائل الدعاوى والبينات ونحو ذلك أمرها إلى الحاكم القاضي وليس إلى المفتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبه كي يتوصل بذلك إلى إبطال حق. وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. طيب، وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تدفع دعوى؟ يعني لو ادعي على شخص وقال: كيف أتمكن من دفع هذه الدعوى، وكان شاكا في أمره أو يعلم أنه مبطل، في هذه الحال لا يبين، لا يلقنه الحجة، لأنه ربما توصل بهذه الحجة إلى إبطال حق الغير. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا أن يرشده إليه أو ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف ألا ينفق على زوجته شهرا، يقول: يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبرئها. وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت إني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال: سافر بها. نعم. يقول: قال السيلمي: وينبغي للمفتي إذا رأى السائل طريقا أن يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني يفتح له الأبواب في المضايق. قال: ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، يقول: والله لا أنفق عليك شهرا. يقول: يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبرئها. وهذا في الواقع تحايل، تحايل على تحليل، على أن يتحلل من هذه اليمين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثانية عشرة. قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ. طيب، وأيضا كما حكي عن أبي حنيفة، كما حكي أن الرجل قال لي أبي حنيفة رحمه الله: حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال: سافر بها. هذه حيلة محرمة والعياذ بالله، لأنه حينئذ يتخذ السفر وسيلة للوقوع في المحرم، فهذه حيلة لفعل محرم وإسقاط واجب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثانية عشرة. وقوله هنا: وكما حكي أن رجلا، قال حكي بصيغة التمريض يدل على أن الأمر لم يثبت، وهذا هو الشأن في الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي ومالك وأحمد، الشأن فيهم ألا يحصل منهم مثل ما ذكر، وليس كل ما ينسب إلى الأئمة يصح. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه أحاديث مع أنها لا تصح، فكيف بمن دونه؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: الثانية عشرة. قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل، جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له، وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه. نعم. هذا في مثل هذه الحال التي رأى ابن عباس رضي الله عنهما، أما أن يفتيه بما فيه تغليظ مع أن الأمر فيه سعة فهذا محل نظر، ولذلك غلط بعض العلماء من أفتى أحد السلاطين في الأندلس أنه جامع امرأته أو كان عليه ظهار، يعني عليه كفارة مغلظة، إطعام عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، قال: عليك صيام شهرين، عليك صيام شهرين، مع أن الخصلة الأولى هي العتق. لماذا لم يفتي بالعتق؟ قال: لأن العتق بالنسبة له سهل، عنده من العبيد والإماء يستطيع أن يعتق في أي ساعة شاء، لكن إذا قلنا صم شهرين متتابعين صار فيه ردعا له. ردع له عن هذا الأمر. نعم، لكن هذا في نظر الواجب أن يبين الأحكام الشرعية، كونه يفعل أو لا يفعل أو يكون فيه التغريض أو غير ذلك، يمكن أن يزجره بالموعظة والتخويف من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الصيمري: وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ولأن القتل له معان. طيب، وهذا هو الصواب، أنه يقتل بالعبد ولا لا أنه فتوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. فالصواب أن الحر يقتل بالعبد إذا قتل، نعم، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه. فيفعل كل هذا زجرا للعامة، ومن قل دينه ومر. وهذا أيضا فيه نظر، كونه ينقل أحاديث ربما لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليزجر بها العامة، هذا محل نظر. فزجر الناس نقول في الكتاب والسنة، في الكتاب عن القرآن، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه مزدجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أن نذكر أمام العامة أو نروي أحاديث ونحن نعلم أنها لا تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أمرا ووقع فيما هو أخطر منه، لأنه وقع في الافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 13: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق. ومسألة قوله رحمه الله عن مسألة عن ابن عباس أنه لا توبة له، هذا روي عن ابن عباس. مذهب الجمهور أن القاتل له توبة، والمراد أن القاتل عمدا له توبة. وروي عن ابن عباس أنه قال ليس له توبة، وقيل إنه رجع عنه. والصواب مذهب الجمهور أن القاتل له توبة، أولا لعموم الآيات الدالة على قبول توبة من تاب. قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا دليل على قبول التوبة لدخولها في العموم. ولحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وتاب الله عز وجل عليه، وذلك أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. فحق الله تعالى يسقط بالتوبة، لأنه سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه يتوب على من تاب. وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه، فإذا سلم الجاني نفسه إلى أولياء المقتول فقد تاب من جهتهم وأسقط حقه من جهتهم. والثالث حق القاتل، حق القاتل، فهذا لا بد من استيفائه. لكن قال ابن القيم: إن الله تعالى إذا علم من هذا الرجل القاتل صدق التوبة والإنابة إلى الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 13: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. نعم، هذا واضح، يعني يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع، يعني لو قدمت إليه أسئلة يبدأ في الأسبق فالأسبق، فمن سبق فهو أحق. لكن هنا ما لم تدعو المصلحة إلى تقديم أحد، فلو فرض مثلا أن المفتي اجتمعت عنده عدة رقاع أو أوراق أسئلة، وكان أحد هذه الأسئلة أو أحد السائلين كان قد قدم من مكان بعيد ويريد السفر إذا فرضنا مثل أنه أتى إلى هذا المفتي في بلده وهو على سفر ويخشى أن إن تأخر حتى تصل رقعته أو سؤاله أن يفوته الطائرة تفوته الطائرة مثلا، فهنا نقول لا حرج أن يقدم مثل هذا، لكن بعد استئذان من قبله بأن يقول هذا الرجل كذا وكذا حاله، وهم إذا علموا حاله فسيأذنون له إن شاء الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد ذكرها رحمه الله. أحسن الله لقاء رحمه الله. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير، فيعود التقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة. نعم، قال والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، يعني تهيأ للسفر بحيث أن بقاءه وانتظاره قد يحصل عليه ضرر. كذلك أيضا تقديم المرأة، لو فرض أن السائلين عند المفتي وهناك امرأة فيقدمها، وهذا مستعمل، أعني تقديم المرأة في مثل هذا حتى في حال البيع والشراء. الآن الإنسان يأتي إلى بعض المحلات، إذا وجد امرأة تجد أنه يقدمها على غيرها، لأن وقوفها مع الرجال أو عند الرجال قد يصيب قد يلحقها شيء من الحرج. نعم، أحسن الله قال رحمه الله. 14، قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك. نعم، يقول إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق، لأن الرق والكفر والقتل موانع، والأصل عدم وجود المانع. يعني لو سئل إنسان مات عن ابن وبنت وزوجة، لا يقول هل الابن مسلم ولا كافر، هل البنت حرة أو رقيقة، هل هو قاتل أو ليس بقاتل، لأن هذه موانع والأصل عدم وجود الموانع. كما لو قلت إنسان صلى دخل الوقت وصلى، ما تسأل هل عليه نجاسة أو ليس عليه نجاسة، هل حصل كذا أو حصل كذا. فما يتعلق بالموانع لا يلزم، ولهذا قال أهل العلم لا يلزم المفتي أن يذكر الموانع إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة، أو رأى أن الأمر قد يشتبه، فحينئذ لا حرج أن يقيد. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية، يعني لو هلك، قال لو هلك هالك عن إنسان مات عن زوجة وبنت وأخ وعم، لا بد أن يستفصل هذا الأخ من هو. إن كان أخا لأم فلا شيء له، لأن الإخوة لأم يسقطون بإناث الفروع. وإن كان أخا فحينئذ يكون الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للعم، وإن كان الأخ شقيقا أو لأب فله الباقي بعد فرض الزوجة والبنت. فالأعمام والإخوة لا بد فيهم أن إذا قال عم قد يكون عم لأب، أخ قد يكون أخ لأم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة أو أبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول لها الثمن عائلا وهي 3 أسهم من 27، أو لها 3 أسهم من 27، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها 9. طيب، هذا يقول وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، الزوجة الأصل الزوجة لها الثمن والأبوان لهما السدس والبنتان لهما الثلثان، فعندنا ثمن وسدس وبنتان، أصلها من 24، للزوجة الثمن 3، وللأبوين كل واحد منهم السدس 4، 3 و4 7 و4 11، وللبنتان وللبنتين الثلثان 16. كم صار المجموع؟ 27. هذه هي المنبرية. وسميت منبرية قالوا لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر فقال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة صار ثمنها تسعى. والله أعلم بصحة هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان نعم لأنه قد لأن العامي قد يفهم أن المفتي أن المفتي نسيه. فمثلا في مسألة السابقة هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ لأم وعم فيقول للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي للعم وأما الأخ لأم فلا يرث شيئا لأنه لو لم يقل ذلك لظن المستفتي أن المفتي نسي ذلك فيبين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ذلك قد يشكل على العامي بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما. نعم لأنه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين قد تشتبه على العامي لكن يقول للذكر سهمان وللأنثى سهم للذكر سهمان وللأنثى سهم حينئذ تتضح المسألة. أحسن الله لك. قال رحمه الله قال الصيمري قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عن حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد. نعم يريد ما يريد قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يقول نحن نجد في تعمد العدول يعني كوننا نعدل عن هذا اللفظ مع وروده في القرآن يقول هذا في النفس منه شيء لأن الناس هو صحيح حتى العامي إذا قلت للذكر مثل حظ الأنثيين فهموا أن الأنثى لها سهم وأن الذكر له سهمان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وينبغي أن يكون في جو لكن حين وعلى هذا نقول يقول للذكر إذا جمع بينهم فهو أحسن فيقول هلك هالك عن بنت وبن فيقول القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين للأنثى سهم وللذكر سهمان فيحصل الإتيان باللفظ الوارد ويحصل البيان والإيضاح باللفظ الثاني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا كذا كذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. نعم. قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا قال وكل هذا قريب. نعم في مسائل المناسخات المعروف المناسخات هي أن يموت ميت قبل قسمة التركة وأن يموت شخص عن ورثة ثم يموت أحد هؤلاء الورثة أو أكثر قبل قسمة التركة هذه معنى المناسخات ولها أحوال ثلاث. في المناسخات يقول مثلا فلان ميراثه كذا من أمه كذا ومن أخيه كذا يبين يعني قد يقول العامي من أين أتاه هذا هذا هذا الإرث فيقال أتاه من المسألة الأولى كذا من إرث لأنه مثلا هلك هالك عن زوجة وثلاثة وأربعة أبناء ثم مات أحد هؤلاء الأبناء قبل قسمة التركة ثم ماتت الزوجة قبل قسمة التركة بعد ذلك الزوجة الآن هذه الذي مات يعطى نصيب يعطى نصيبه من التركة ثم يقسم نصيبه على ورثته ورثته أم وأخوين ثم الأم التي ماتت أيضا يقسم نصيبها على بقية الورثة وهم ابنان فإذا قال الابن الآن كيف ابن أتاه هذا الميراث نقول نعم أتاه من أخيه كذا وأتاه من أمه كذا، هذا مراده رحمه الله. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان. نعم، وهذا قد يتعين، لأنه قد يظن أن الوصية قد يظن مثلا أن الإرث يقدم على الوصية، أو أن يتساهلوا في إخراج الوصية، فإذا أرادوا أن يقسموا التركة يسألهم هل أوصى أو لا، هل عليه ديون أو لا، لأجل أن يسقطها من التركة، ثم يقسم التركة بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين. وفي هذا أيضا حث للورثة على إبراء ذمة الميت بإخراج بقضاء دينه وتنفيذ وصيته. أحسن الله لقاء رحمه الله. 15: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره: كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى، فقال الصيمري: لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب. طيب، إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، ممن هو أهل للفتوى وخطه موافق لما عنده، حينئذ في الواقع لا يخلو من حالين: أن يكون السؤال الثاني مغاير للسؤال الأول، بمعنى أنه سأل زيدا من الناس فأفتاه، ثم جاء يسأل عمرا، فحينئذ إذا أراد أن يفتي عمر ما يقول، ما يعيد كتابة الجواب من مرة أخرى، لأن هذا تضيع وقت بدون فائدة، لكن يقول هذا الجواب صحيح أو أنا أوافقه على ذلك. أما إذا كان السؤال الثاني مغايرا للسؤال الأول، فحينئذ يعلق على السؤال الأول بأن يقول هذا صحيح، لأنه قد يكون المفتي الأول قد أفتى في مسألة الثاني لا يراها، الثاني لا يراها، فإذا علق على سؤال آخر ولم يستدرك السؤال الأول، ربما يظن المستفتي أن المفتي الثاني يرى القول الأول أو يصحح ما أفتى به الأول. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى، فقال الصيمري: لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. نعم، لو كان هذا المفتي، هذا المستفتي قد استفتى من ليس أهل للفتوى، ثم جاء يستفتي مفتيا، فالمفتي حينئذ يقول يضرب على الفتوى الأولى يلغيها، لأن من ليس أهل للفتوى ليس أهلا لأن يعتبر قوله ويؤخذ به، فحينئذ يضرب على الجواب الأول ثم يكتب الجواب الذي يراه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. طيب، إذن الآن إذا رأى، إذا قدم للمفتي رقعة فيها خط لمفت قبله، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الذي أفتى قبله أهل للفتوى، أن يكون أهل للفتوى، فيكتفي بأن يقول هذا جواب سديد، هذا جواب صحيح، أو وبه أقول. والحال الثاني أن يكون المفتي الأول ليس أهل للفتوى، فحينئذ يضرب على هذه الرقعة أو هذا الرقاع، ولا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وإن كان صحيحا، يعني حتى لو قدر أن ما أفتى به الذي ليس أهل للفتوى كان صحيحا، يعني استفتى شخصا ليس عنده علم فكتب جوابا، نقول هنا يضرب عليه حتى لو كان صحيحا. لماذا؟ لئلا يغتر الناس به، لأنه إذا كان هذا صحيح فحينئذ الناس يبدأون فحينئذ الناس ربما اغتروا به فبدأوا بإحالة الأسئلة عليه. الحال الثالث أن يشك، أن يشك بمعنى أن المفتي الثاني يشك في أمر المفتي الأول، هل هو أهل للفتوى أو ليس له أهل للفتوى، فقول المؤلف هنا فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلنا، يعني ليس له أن يضرب، يعني الاحتمال أن يكون من أهل الفتوى. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال: والأولى في مثل هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. طيب، وهذا هو الأولى في الواقع، أنه إذا جاءه برقاع أو ورقة فيها فتوى لشخص سابق، من الأصل حتى سواء كان أهلا للفتوى أم ليس أهلا للفتوى أن يكتب جوابا، يقول اكتب لي سؤالا وأكتب لك جواب في ورقة مستقلة، لئلا يوقع نفسه في الحرج مع المفتي الأول. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال أبو عمرو: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه، فإن غلبت فتاويه لتغلب. طيب، إذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم الأهلية، يعني لو قدر أن المستفتي استفتى من ليس أهلا وخاف أنه لو ضرب على فتوى تحصل فتنة، فحينئذ يقول المؤلف ولم تكن الفتوى خطأ. فهنا شرطان: الشرط الأول أن لا تكون الفتوى خطأ، والثاني أن يخشى الفتنة، حينئذ يمتنع من الفتية معه فيقول استفتي غيري أو نحو ذلك. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين. يقول فإن غلبت فتاويه، يعني هذا الذي هو عادم الأهلية صار ينشر فتاوى ويستفتون الناس بناء على أن له منصبا أو جاها أو مكانة، فالناس يذهبون إليه لأنه عنده منصب وعنده مكان لا لعلمه، ففي هذا الحال يقول المؤلف يقول يفتي، فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، فإذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب الأدنى منهما. أحسن الله لقاء رحمه الله. وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا لمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطائها إذا لم يكفه ذلك غيره. يعني إذا كان الذي أفتاه أهل للفتوى من حيث الأصل لكنه أفتى بفتوى خطأ، هو أهل للفتوى لكن أفتى بفتوى خطأ، نقول هنا يجب أن ينبه، ولا سيما إذا خالف أمورا معلومة بالشرع. أحسن الله لقاء رحمه الله. بل عليه الضرب عليها عند تيسره، أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم إذا كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو، غير أنه لا يقطع بخطائها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. بمعنى أنه إذا سئل عن مسألة فلا يقول مثلا ما أفتاك به فلان خطأ، أو ما قاله فلان فيه نظر، بل الواجب أن يفتي بما عنده وما يعتقده، سواء وافق قول الأول أو لم يوافق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. 16: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا، ولم يحضر صاحب الرق ولم يحضر ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الصيمري: يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم لا يكتب. طيب، يقول إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا فإنه يستفصل من صاحب الواقعة أو المستفتي، وقول ولم يحضر صاحب الواقعة، لأنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يستفهم منه، فقال يكتب يزاد في الشرح، يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب، يعني يبين، يقول هذا السؤال غير واضح يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى تفصيل. نعم. ومنهم من يقول لا يكتب شيئا أصلا، فنقول هنا المفتي بالخيار، يعني لو قدم له سؤال وهذا السؤال غير واضح فالمفتي حينئذ بالخيار بين أن يقول السؤال غير واضح أو لم يتبين لي السؤال، وإن شاء لا يكتب شيئا أصلا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري: وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. نعم، لو استفتي سئل عن خمس مسائل، استفتي عن خمس مسائل وكتبت، فيكتب ما يحضر في ذهنه من هذه المسائل، جواب كذا كذا جواب كذا. أما المسائل التي تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نظر أو يخشى أن تكون الفتوى فيها، أن تكون الفتوى سببا في حصول فتنة أو توسع أو نحو ذلك، فيقول البقي أما بقية المسائل أو أما السؤال الثالث والرابع فيحتاج إلى تأمل وزيادة نظر. أحسن الله لك. قال رحمه الله: 17: ليس بممكن أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. نعم، بل هذا أحيانا يقول هو الخير، ليس بممكن أن يذكر المفتي في فتواه الحجة، يعني يقول هذا جائز ويذكر حجته من الكتاب والسنة، لأنه حينئذ يعلم هذا المستفتي الحكم ودليله. أحسن الله لك. لكن يقول بشرط إذا كان نصا واضحا مختصرا، أما أن يقول جواب السؤال هذا جائز هذا مستحب هذا محرم ثم يذكر أدلة نقلية وعقلية قد لا يتمكن المستفتي من تصورها وفهمها، فهذا قد يكون سببا في عدم فهم الجواب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلق. يقول لا، قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها. الحقيقة أن هذه تحتاج إلى تفصيل، وهي ذكر الحجة أمام العامل. نقول إن كانت الحجة نصا من كتاب أو سنة فإنه يذكرها، وأما إذا كانت الحجة دليلا عقليا ليس ظاهرا بمعنى أنه يحتاج إلى فهم أو مبني على قواعد أصولية ونحو ذلك فلا يذكرها. فلو سئل مثلا ما حكم نكاح المرأة بدون ولي، فيقول لا يصح نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بالله، هذا واضح. أو سئل عن مسألة ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، يفصل وقل لا صلاة للمنفرد خلف الصف. أما إذا سئل عن مسألة ليس فيها نص ظاهر وإنما فيها تعليل وهذا التعليل أيضا يصعب فهمه على العامة، فيذكر الجواب من غير أن يذكر حجة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. قال: ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة. وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبهه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف. يعني مراد أنه لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف، فالتصنيف هو الذي تذكر فيه الحجج، لأن التصانيف إنما يقرأها طلبة العلم، بخلاف الفتية فقد تكون لعامي لا يفهم. لكن الصواب ما تقدم من التفصيل، وهو أن كانت الحجة واضحة من كتاب والسنة يبينها، مثل لا نكاح إلا بولي. أما إذا كانت أيضا من الكتاب والسنة ليست ظاهرة وإنما فيها تحتاج إلى تأمل وربما فهم العامي شيئا آخر فلا يذكر الحجة، وكذلك إذا كانت الأدلة، إذا كانت الحجة دليلا عقليا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا. والتفصيل الذي ذكرناه كونه يذكر الحجاج وما أشبه ذلك انقلب المفتي إلى تدريس، إلى مدرس. أحسن الله لقاء رحمه الله. والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع، وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بها ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. نعم، يعني إذا خشي أن المستفتي لو أفتاه وسكت يظن أن هناك قولا آخر، أو أن هذا رأيه هناك رأي آخر، فإذا قال هذا إجماع أو لا أعلم خلافا، حينئذ يكتفي المستفتي بما أفتي به. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. 18. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل. نعم، قوله ليس له أن إذا استفتي عن في شيء من المسائل الكلامية، مراده بالكلام هنا المسائل العقدية، يعني التي تتعلق بالاعتقاد، بالتفصيل، يعني إذا سئل عن مسائل تتعلق بالعقيدة مثل الاستواء أو مجيء الله عز وجل أو إثبات العينين لله أو ما أشبه ذلك من المسائل التي قد لا يحيط بها العامي علما ولا يدركه فهمه، حينئذ يذكر له الشيء إجمالا، لأن التفصيل في مسائل الصفات أمام العامة قد يكون سببا لقلة تعظيم الله في نفوسهم، لقلة تعظيم الله عز وجل في نفوسهم. فإذا تذكر مثلا التفصيل في عيني الله عز وجل أو في نزوله أو في مجيئه أو في غير ذلك، قد يكون هذا سببا في نقص التعظيم، فأنت علمهم العقيدة على وجه الإجمال فيما يتعلق بالصفات، لأن العامة قد لا، لأن العامة ليس عندهم من العلم وليس عندهم من الفهم ما يتمكنون به من إدراك ذلك. فإذا كان العلماء الكبار الأجلة قد يحارون أحيانا في بعض المسائل العقدية، فما بالك بالعامي. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق. نعم. وقوله ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، نعم، من غير تفصيل فيما لا يحتاج إلى تفصيل، ولكن ما يحتاج إلى تفصيل فإنه يفصل. فمثلا لو جاءه عامي وقال: هل نثبت لله عز وجل المكر والخداع؟ ما يقول لا تثبت أو أثبت، فيفصل فيقول: المكر والخداع يثبت لله عز وجل في حال دون حال، فهي ليست من صفات الكمال على وجه الإطلاق، وليست من صفات النقص على وجه الإطلاق. فإن كان المكر والخداع في مقابل من يفعل ذلك صار صفة كمال نثبتها لله، وإذا كان المكر والخداع في غير مقابل ذلك فإنها صفة نقص تنفع لله. نعم. أحسن الله قال رحمه الله. ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق. وهذا بناء على ما يعني عند الأشاعرة وغيرهم أن آيات الصفات من المتشابه، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، والصواب أن آيات الصفات من الآيات المحكمة، من الآيات المحكمة. أحسن الله لقاء. فالتشابه هنا يحمل على التشابه في كونها وحقيقتها لا في معناها. التشابه هنا يحمل على أن آيات الصفات متشابهة من حيث الكيفية والكون والحقيقة، لا من حيث المعنى. فمثلا نثبت لله عز وجل الاستواء وأن له كيفية،